تفسير الآية 47 من سورة سبأ، يقول تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد. أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين وعظتهم كما في الآية السابقة، واذكر لأمثالهم يا كل مسلم من بعده صلى الله عليه وسلم، ولكل من تدعوه، أنك لم تسألهم أي أجر على دعوتك لهم لله وللإسلام، بحيث يغرمون شيئا إذا أسلموا، أو أن الداعية سيخسر مكسبا ما كان سيأخذه منهم إذا لم يسلموا. ولو على سبيل الفرض للحقيقة، إذا كان قد طلب منهم أجرا ما فلا يعطوه إياه، ولو كانوا أعطوه شيئا فليستردوه إذن فهو لهم. إن أجره وثوابه فقط على الله تعالى الكريم الرحيم، حيث سيعطيه ما يسعده في دنيا وما هو أسعد في أخرى، ما دام قد أحسن دعوتهم سواء أسلموا أم لم يسلموا. فالأمر لمصلحة ولسعادة من يسلم في الدنيا والآخرة، فلعل هذا القول لهم يساعدهم على الاستجابة لله وللإسلام، حيث أحيانا قد يمنع البعض خوفهم من أن يغرموا شيئا ماليا أو غيره. قوله تعالى: وهو على كل شيء شهيد، أي وهو سبحانه شاهد على كل شيء، عالم به، مطلع عليه، مراقب له، حاضر لكل أقوال وأعمال البشر جميعا، المسلمين وغيرهم، الدعاء والمدعوين، لا يخفى عليه شيء منها، وهو مجازيهم عليها بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسى أو يعفو في دنياهم وأخراهم.